لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس المبارك إن شاء الله مع أخوي الفضلين دكتور محمد الخضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري حفظهم الله. نأخذ بعض آيات من كتاب الله من سورة النساء وننظر ما فيها من المعاني والعبر. وقبل أن نبتدئ بهذا المجلس نستمع إلى الآيات الكريمات. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. كان أخي الدكتور محمد أراد أن يعدد الصفات التي يوصف اليهود، وسمحت عذرا أن ننهي المقطع، ووعدته بأن نعود مرة أخرى إليه لننظر إلى الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها اليهود. فلو تفضلتم دكتور محمد. طبعا ابتدأت هذه الصفات من الآية التي فيها قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، حيث ختمت بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فهي أول صفة، صفة الكبر، وهي أعظم ما يصد الإنسان عن الحق. ثم ثنى بالبخل. العجيب أنه كما ابتدأت بهاتين الصفتين ختمت أيضا صفات اليهود في هذا المقطع كله بهاتين الصفتين. نعم. فقال في ختام المقطع أم لهم نصيب من الملك، وهذا بخل. نعم. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه كبرا. لاحظ. نعم. ابتدأ بالبخل والكبر واختتم بالبخل والكبر. طيب الخصلة الثالثة يأمرون الناس بالبخل. نعم. الرابعة يكتمون ما آتاهم الله من فضله، نعوذ بالله من الخذلان. الخامسة طبعا لو قلنا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فيهم أو في كفار مكة، المهم تكون هي خامسة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قلنا أن هذه في كفار مكة. لندع الآية كلها في كفار مكة، سيأتينا من صفاتهم. طيب ثم جاء بعد ذلك إلى صفات اليهود بشكل آخر فقال في آية 51 لا، في قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون آية. الضلالة. نعم هي آية 51. نعم. نعم. ويريدون أن تضلوا السبيل. 51 ولا 44 يا أبو عبد الملك؟ لا ما أدري أنا. آه إيه نعم. 44 معدر. نعم. يشترون الضلالة. نعم. ويريدون أن تضلوا السبيل، هذا أيضا من صفاتهم. ثم أيضا من صفاتهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. من صفاتهم أنهم يعني يمعنون في المعصية، يقولون سمعنا وعصينا. من صفاتهم عدم التأدب مع الكبار وأكبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. من صفاتهم الطعن في الدين. أيضا من صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل أنهم يزكون أنفسهم. ومن صفاتهم أنهم يفترون على الله الكذب. ومن صفاتهم أيضا أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومن صفاتهم أنهم يكذبون في الحكم فيقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ومن صفاتهم أيضا أنهم كما ذكر الله عز وجل يعني في غاية ما يكونون من البخل بما يؤتون، وهذه صفة قد تقدمت. ومن صفاتهم الحسد. الحقيقة ابن القيم وقف وقفة جميلة جدا في صفة الكبر والحسد، وبين أنهما أهم وأعظم أصول الكفر، يعني ما كان كفر إلا بهما، الكبر والحسد. الكبر يمنع الإنسان عن قبول الحق، وكذلك الحسد يعني يتفرع منه، فيحذر الإنسان من أن يتخلق بهذا الخلق أو يحصل عنده نسأل الله العافية شيء منهما، فإنه يمنعه هذا الخير العظيم، قبول الحق والدعوة إليه ويعني الإيمان به إلى آخره. نعم. الله. طيب لعلنا نبتدأ إذن بقول الله سبحانه وتعالى وهو مقطع جديد: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. الله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. طبعا قوله إن الذين كفروا بآياتنا لو أردنا أن نربطها بالمقطع السابق. نعم. طبعا لاحظ المقطع السابق أغلبه في اليهود. نعم. ولا شك أن اليهود ماذا؟ كفار. نعم. فلما قال إن الذين كفروا بآياتنا واليهود ممن كفر بآيات الله كأنها إشارة إلى عذاب هؤلاء اليهود أولا، وإلى من انتصف بالكفر ثانيا. قال سوف نصليهم نارا، لو فيها الحكم عليهم بالكفر، وفيها أيضا الحكم عليهم بالكفر، يعني لم يقل إنهم. نعم. نعم. وإنما أظهر في موطن الإضمار إذا قلنا إنها في اليهود. نعم. نعم. طيب قال سوف نصليهم، وهذا يدل على الاستقبال. نعم. ويدل على البعد. ايه. فرق بين س نصليهم وسوف نصليهم. نعم. ولما قال سوف نصليهم نارا سبق أن أخذنا معنى الصلي في النار. نعم. وهو الدخول، أي الدخول والصلي على سبيل الشيء. نعم. أنهم يشوون فيها. نعم. يعني يدخلون فيها ويقاسون حرها. ويقاسون حرها. نعم. م. وقال نارا ونكرها للتعظيم والتفضيع. نعم. والتهويل. نعم. نارا عظيمة. نارا عظيمة. نعم. لا وأيضا فضع هذا الأمر إذا صح هذا الفعل. فضع. نعم. من التفضيع. نعم. سوف نو النون. النون العظمة. أي يعني هذا من فعل الله عز وجل. نعم. وهذا يدل على شدة ما سيكون لهم من العذاب. نعم. هذا نعم. أيضا صحيح. نعم. طيب هنا الآن قال يعني جاء بالعموم ثم ذكر نوعا من العذاب الخاص متعلق بالجلود، قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لعل الدكتور عبد الرحمن يعلق على هذه. طبعا هذه الآية جاءت أشبه ما تكون بقاعدة يعني لكل ما تقدم. الله سبحانه وتعالى ذكر صفات الكفار وذكر صفات اليهود وذكر أخلاقهم وحذر منها، وذكر الذين آمنوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام واستجابوا لدعوته ودعوة أبنائه من الأنبياء حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الذين يصدون عنها من هؤلاء اليهود وأمثالهم من المشركين العرب وغيره. ثم ذكر يعني خلاصة قال إن الذين كفروا من كل هذه الأجناس ومن كل هذه الأمم وممن سيأتي فيما بعد، إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كما تفضلت عظيمة كلما نضجت جلودهم. ذكر يعني هذا يعني الصورة التي تقرب شدة العذاب لعقولنا نحن البشر، والإنسان منا عندما يعني إذا مسته النار فالذي يحترق هو جلده، هو أول ما تمسه النار تمس الجلد، وأول ما يعني يلسع الشيء من الألم هو الذي يصيب الجلد، لأن الجلد هو الذي يعني هو الذي يعني يحتوي على خلايا الإحساس، مراكز الإحساس. عجيب. فيقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني الآية واضحة في فكرة التعذيب، أن الله سبحانه وتعالى يصليهم على النار ليقاسوا حرها كما تفضلتم، فإذا نضجت الجلود وأصبحت لا يعني لا تؤدي الغرض من من من من الإحساس بالألم، قال بدلناهم جلودا غيرها. الآية واضحة أن الله يذوق العذاب. نعم واضحة الآية أن الله سبحانه وتعالى يغير الجلود تماما، صح؟ لا إله. قال بدلناهم جلودا غيرها، مع العلم أنك الآن عندما تقرأ في بعض الكتب يقولون أن لا يبدل الجلود، وإنما تتغير تركيبة الخلايا الجلد لكي تصبح متجددة. يعني أولا مثل هذا الذي في النار وفي الجنة من أمر الغيب المطلق، نعم، لا يمكن أن تطلع، لا يدخله القياس، نعم، وإنما هو أمر غيب مطلق لا نعرف منه إلا ما أطلعنا الله عليه. أحسنت. نعم. فقط، أليس كذلك؟ بل. نعم. الله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا رب؟ قال ليذوقوا العذاب. فيكفي أن نستنبط من هذه الآية معنى أن لأن الله نص على الجلود لأن هي التي يكون فيها الإحساس بالألم أشد. نعم. بس هذا يكفينا. وفيها إشارة إلى شدة العذاب الذي يقاسيه الكافر في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا حرها وعذابها، خصوصا إذا علمنا يا دكتور عبد الرحمن أن غلظ جلد الكافر في النار مسيرة 3 أيام. الله. إذا كان هذا غلظ جلد الكافر وثبت في الحديث الصحيح، نعم صحيح، مسيرة 3 أيام، يعني أن هذه النار تعمل في هذا الجلد عملا عظيما، فيقاس الكافر عذابا أليما حتى يحترق هذا الجلد، ثم يعاد بناء هذا الجلد من جديد، يبدله الله بجلد آخر حتى يقاس العذاب مرة بعد أخرى. يا إخواني، نعم يا إخواني، ننتبه، هذا الكافر لا يبعث يوم القيامة على نفس الهيئة أو الجسم الذي أنتم ترونه، لا، بل يعظم، لأنه إذا عظم عظم عليه العذاب. لا، مقعد الكافر يوم القيامة، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بين مكة والمدينة. شوف منظر السهو مثل جبل أحد. نعم، يعني شيء جبل أحد كم كيلو؟ إذا كان ضرسه مثل جبل أحد، إذن كم هو جلده، بقية الأسنان، يعني إذن هو خلقه عظيم جدا، ومع ذلك يأتي العذاب فينضجه ويحرق جلده، ثم إذا حرقه لم يذهب إلى الفناء ليرتاح وينتهي، كما قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، وقال في سورة الأعلى لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت موتا يستريح به ولا يحيى حياة يهنأ بها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. لاحظ الختام، إن الله كان عزيزا حكيما. نعم. يعني لاحظ أن التعذيب ما هو عن اعتباط ولا عن جهل، إنما هو عن حكمة. نعم. وأيضا عن قوة وقدرة، عزة بمعنى القدرة بمعنى الامتناع، نعم، والحكمة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا سبحانه، وأن تعذيبه لهؤلاء وأن هذه الشدة في التعذيب عن حكمة وعن علم، وعزته مقرونة بحكمة، وحكمته مقرونة بعزة. ونحن نرى أنه كثير ممن يؤتون العزة في الدنيا تجد أن العزة تجعلهم لا يكونون من الحكماء، بل يكونون من الحمقى أو من ذوي الهوج في التصرفات والرعونة، يبطش في غير مكان البطش ويسيء الأدب مع من بسبب أن لغلبة القوة عليه. وبالعكس تجد الحكيم ضعيفا. أما الله جل وعلا فإن عزته مقرونة بالحكمة لا تتخلف عنها بقل ذرة، وحكمته مقرونة بالعزة لا تتخلف عنها مثقال ذرة. والعجيب أن هاتين الاسمين يقترنان كثيرا في القرآن. كثيرا في القرآن صحيح. العزة والحكمة. العزة والحكمة طبعا من ألطف ما وقع اقترانهما في قوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك, إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طبعا كلمة عزيز آسف لا لا تفضل تفضل. فأنا فقط أردت أن أضرب مثالا بألطف ما وقع في هذا الموطن, وسبق طبعا الإشارة لها في حلقات سابقة. العزيز مأخوذ من أرض عزاز يعني ممتنعة يعني ما تغيص فيها الأقدام. فمعنى عزيز يعني أي ممتنع على من أراده بسوء. ومعنى عزيز قوي أيضا القوة, معنى القوة وعلى أيضا القهر, ومعنى أيضا غالب وقاهر. نعم. فمعنى عزيز أي غالب قوي ممتنع على من أراده بسوء يعني يجمع هذا كله. وحكيم تجمع أيضا معنيين, حاكم يحكم على الأشياء بما يشاء سبحانه وتعالى, ومحكم ومحكم للأشياء ذو حكمة بالغة. حكمة تكون ثلاثة أيضا, حاكم ومحكم يعني متقن وذو حكمة. وذو حكمة طيب. وذو حكمة هي التي أشرنا إليها قبل قليل في التفسير. طيب لما قال والذين آمنوا يعني جاء بالصورة المقابلة. الصورة المقابلة كما قال في الآية اللي قبلها, فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. يا سلام. جاء هنا عكسها. هذا مثال رابع في قضية التقديم والتأخير. أيوة. المتوالي. طيب قال والذين آمنوا, طبعا بعض الناس يقول الرابع, قد يكون سمعنا لأول مرة احنا في حلقة من الحلقات. نعم. تكلمنا عند قول الله سبحانه وتعالى يعني لنربط فقط المشاهد في قول الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. وبعدها قالوا ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر فقلب. نعم. وأنفقوا ما رزقناه. فقلنا أنه يأتي في آيات متوالية ذكر شيء تقديم شيء وتأخير آخر, ثم يقدم المؤخر ويؤخر المقدم. وعندنا نفس القضية لما قال فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أنت فتحت لي أن نقول لماذا بدأ بإن الذين كفروا, لاحظ سبحان الله الارتباط, وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا سوف نصليهم نار. نعم. فصار فيه إيش تناسب. نعم. بالضبط. أي نعم. وهذا يسمونه اللف والنشر المعكوس غير المرتب. غير المرتب أو المعكوس. نعم. نعم. فلما قال والذين آمنوا عودا فمنهم من آمن به وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا يا ربي من فضلك. طيب أنا فقط في فائدة لغوية سمحتم كانت في ذهني في الآية الأولى. يكثر حتى عند بعض يعني بعض المتعلمين بل بعض يعني من متقدمين في العلم بل قد تصل لحد الأشياخ أنه إذا جاء إلى كلما كررها كلما كذا كلما أعطيتك كلما أنكرتني مثلا كلما أعطيتك كلما أنكرتني وكلما الثانية خطأ موضعها. أي نعم. لأن كلما لها فعل وجواب. أي نعم. أيوة جيد. لأن شرط. فتقول كلما أعطيتك أنكرتني مثلا. نعم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا رزقنا. هنا كلما نضجت جلودهم بدلناها. ولم يأتي كلما نضج جلودهم كلما بدلناها. جميل. فتكرار كلما هذا شك من الأخطاء اللغوي. نرجع إلى طبعا هو هذا الخطأ سبحان الله ما شاع إلا يعني في الفترات الأخيرة بعد يعني كثرة وسائل الإعلام وكتابة كثير من الناس الذين يكتبون دون أن يكونوا متمكنين في علم اللغة. نعم. وإلا هو ما يعرف في كتب المتقدمين ليس من الأخطاء التي نعم. طيب والذين آمنوا هذا عطف على الذين كفروا. نعم. يعني عطف قصة على قصة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. طبعا وقف العلماء عند قوله تجري من تحتها الأنهار. أنا والله عندي سؤال يا أبو الملك ودي أسألك صراحة في قوله طبعا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طبعا يعني هذه الآية يستشهد بها كل من يتحدث عن الإعجاز العلمي في أن القرآن سبق إلى بيان أن الجلد هو مكان مركز الإحساس, والحديث عن الإعجاز العلمي حقيقة تعرفون يعني كثر فيه اللت والعجن وكذا، هل يعني من كلمة في هذا الموضوع على أساس يعني يستبين للناس الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذا اللون من العلوم؟ طبعا هو عندنا الحقيقة من المشكلات في هذا الموضوع هو تسميته أصلا بكونه إعجاز. نعم. وهذا حرف يعني مسار هذه القضية إلى مسار آخر غير مسار التفسير. ونحن نقول أولا حينما ننظر إلى القضية العلمية التي ثبتت في الوقت يعني في العصر الحالي، هل ثبت عندنا أيضا يقينا أنها لم تعرف في العصور السابقة؟ نعم. هذه واحدة. ثم أيضا هل هذه القضية مما لا يدرك يعني إلا بوسائل أو يمكن أن يدرك من خلال النظر للآيات؟ هذه قضية ثانية. القضية الثالثة إذا ثبت أنها لا تدرك إلا بالوسائل الحديثة ولم تدرك سابقا، فيأتي الآن العمل عمل تفسيري وليس له علاقة بإعجاز لا من قريب ولا من بعيد، العمل كله عمل تفسيري، بمعنى أنه يأتي إلى طاولة المفسرين الكلام الآن. فنأتي مثلا مثل هذه الآية، إذا ثبت أن مركز الإحساس هو الجلد، ماذا قدمت لي أنت الآن في معنى الآية في معناها؟ هل قدم معنى جديدا؟ لا ما قدم، لم يقدم معنى جديدا. طيب هل هناك نوع من الاستنباط؟ ليس هناك أي نوع من الاستنباط في مثل هذه القضية. طيب يعني مجرد فقط تعليل لسبب ذكر الجلود. نعم. تعليل سبب ذكر الجلود ليس الآن ليس له علاقة بقضية إيش التفسير. لأنك إنما ذكرت لي علة ذكر الجلود، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لماذا بدل الجلود ولم يبدل لم نص على تبديل الجلود دون غيرها؟ تقول لي أن الجلد هو مركز إيش الإحساس. الإحساس جميل. عندها فإلى الآن هنا إلى هذه القضية، هذه القضية كما نلاحظ ليس لها علاقة الآن بمحورية التفسير أو بطريقة فهم المعنى الآية. لا نحن لا نتحدث عن التفسير، هو الحديث على أن القرآن يعني لما اكتشف الناس أن الجلد هو مركز الإحساس قلنا لهم أن القرآن سبقهم إلى هذا الأمر ببيانه وإيضاحه من خلال هذه الآية. فطبعا هؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الأمر أو اكتشفوه يستغربون أن القرآن أشار إليه وهم ليس لهم به علم مسبق. فيقال أن هذا يعني إعجاز قرآني، بمعنى أن القرآن سبق حديثه عن هذه القضية التي لم يكن الناس يعلمونها كل ما علمه الناس في هذا الباب. فما الذي يمنع من كون أو يعني اعتبار هذا الأمر يعني إعجازا؟ هو الأصوب عندي في نظري يعني طبعا لغة الإعجاز العلمي بني عليها أشياء كثيرة فيها إشكالات، أن نقول هذا دليل صدق، دليل صدق للقرآن يعني من أدلة صدق القرآن أنه دل على هذه القضية التي لم تدرك عند جميع العالمين إلا بهذه إيش الدقائق. طيب كلمة دليل صدق أنا ببدلها بس بإعجاز، يعني هل في ذلك ولولا طبعا الموضوع ليس موضوع حديث عنك، لولا ما يعني لابس هذا المصطلح من مشكلات علمية وما بني عليه أيضا من قضايا عقدية أو حتى قضايا دعوية مزعومة لما كان فيه إشكال. ولهذا الأسلم أن تربط القضية بما تدل عليه فقط دون التزيد فيها. فقضية إعجاز علمي سيكون فيها تزيد كبير جدا وسيبنى عليها أن هذا الإعجاز عند من يقول به هل هو قضية ظنية أو قضية يقينية، وهل يتحدى به أو لا يتحدى به، طبعا بناء على بالنظر لما يقوم به من لهم عناية بالإعجاز العلمي، بالنظر لما يقوم به من لهم عناية بالإعجاز العلمي ننظر أنهم ينتقلون إلى التحدي ويدعون اليقينيات في هذا الأمر، مع أننا نعلم أن هذه كل أمور هذه ظنية. فنقول أنه بني على هذا المصطلح قضايا فيها يعني خطأ كبير وفيها يعني انحراف كبير جدا عن أصل المسألة، فلذا نردها إلى أصل نقول أن نقول هذا دليل صدق، مثل ما نقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لم يتمنى أحد من اليهود الموت، فدليل صدق القرآن. نعم. كون القرآن أخبر بهذه القضية وأثبت العلم هذا دليل صدق القرآن، هذا أنا عندي أنه أسلم نظرا من نقول الإعجاز العلمي ونبني عليه كما قلت كما ذكرت لك بعض القضايا اللي فيها إشكال من خلال التطبيقات الموجودة. لكن إذا أساء الناس تطبيق يعني هل هذا يعني يؤثر على استعمالي الصحيح لها في مواردها؟ أنا ما أرى فيه يعني. لا، لأنه أول أول أول خلل وقع هو أن الإعجاز، تعريف الإعجاز العلمي، تعريف الإعجاز العلمي صار تقييدا خاصا عند هؤلاء ليس له علاقة بتعريف الإعجاز العلمي عند العلماء السابقين. يعني مثلا آتي أنا وإياك لقضية معينة في اكتشفناها في القرآن، ثم لها سابق والعلماء، هي مرتبطة مثلا بالمكي والمدني، وآتي ونصطلح عليها السلاح نقطعها المكي والمدني قطعا كاملا، ثم نبدأ نبني على هذا المصطلح الجديد أفكارنا وعلوم وأنواع ومعارف متعددة، هل هذا الآن سليم علميا؟ الجواب لا. فهذا من أكبر المشكلات، بداية الانحراف هو في أنك اجتزأت الإعجاز العلمي وأخرجت له تعريفا خاصا مستقلا عن الإعجاز المعروف للعلماء السابقين، ثم بدأت تبني على ما أنت اصطلحت عليه في هذا، هذه الأنواع أنواع المعارف التي تمت تعريفه وما يبنى عليه من قضية التحدي ومن قضية القضايا الأخرى ودعوة الغرب بهذا إلى آخره. طبعا موضوع يطول، لكن نقول وهذه فائدة انتبه لها، أن كون القرآن يدل على بعض ما يكتشف اليوم هذا ليس فيه غضاضة وليس فيه إشكال، هذا كثير ويوجد، يعني يوجد ولكنه يتفاوت وهو ظني، فأنا قد أدعي أن الآية دلت على هذا المعنى، هذا ادعاء مني أنا وظني، قد توافقني عليه وقد لا توافقني، ويجب أن ننتبه لها أن هذه المسألة كلها مرتبطة بإيش؟ بقضية الدلالة الظنية بخلاف السنة، السنة الدلالة فيها صريحة. أيوة. إذا إيش سقط الذباب في أحد فليغمسه فإن في أحد إيش جناحيه داء وفي الآخر دواء، كلام صريح ما يحتاج التأويل. ولهذا القضايا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ما يسمى بالإعجاز بالسنة، وهذا طبعا مشكلة أخرى، لاحظ دخل الإعجاز في السنة، الدلالة فيه صريحة تماما، ليست كالقرآن الدلالة فيه ظنية احتمالية، فرق بين دلالة القرآن ودلالة السنة. لكن أيا ما كان هي في النهاية دلالة صدق، فلما نضعها في موضوعها الطبيعي ما يكون فيها إشكال، هذه الإشكالات والخلق التي نجدها اليوم فيما يتعلق بالإعجاز العلمي. نعم. طبعا الآية التي ذكر الله فيها جزاء المؤمنين المصدقين جاءت في مقابل الآية التي ذكر الله فيها جزاء الكافرين المكذبين، أليس كذلك؟ نعم. فقال إن الذين كفروا بآياتنا. نعم. شوف يعني هم كفروا بماذا يا رب؟ قال كفروا بآيات. نعم. بعلامات بشيء بينات واضحة، يعني آية واضحة خلاص. وبعدين آيات من؟ قال آياتنا، ولكن تتخيل كيف كانت هذه الآيات المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. من الوضوح أليس كذلك؟ نعم. وضوح وحجة واضحة. قال كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم يقول في الآية الثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هناك قال سنصليهم نارا، قال هنا لا سندخلهم. الله، ولاحظ الفرق بين سنصليهم سندخلهم وسندخلهم، سوف نصليهم. نعم. سوف نصليهم. نعم. سندخلهم، يعني هنا عبر بالصلي إشارة إلى العذاب والإهانة وهنا قال سندخلهم جنات أيضا خالف تجري بالتسويف، هناك سوف هنا سين الإشارة إلى أنه سرعة، سرعة إكرام المؤمنين بإدخالهم إلى الجنة. طيب قال سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. دائما تلاحظون في القرآن الكريم أنه يصف الجنات بأن تجري من تحتها الأنهار، فيها إشارة إلى أن الماء يا إخواني من علامات النعيم، لا شك، أليس كذلك؟ صحيح. شوف كيف حياتك أنت بدون ماء، أعوذ بالله تصبح حياة الناس جحيم بدون ماء، أليس كذلك؟ صحيح. لا يستطيعون أن يعيشوا. في الآخرة أيضا قال تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، تجري تحتها الأنهار. ثلاثة يجلين الحزن، ثلاثة تجلو عن القلب الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن. وهذا كله متحقق. قال تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. تذكرون في أول عندما تحدث عن الحدود، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت، قال ومن يعص الله يدخله نارا خالدا فيها. فتكلمنا عن لماذا قال في أهل الجنة خالدين فيها، للإشارة إلى أن من كمال نعيم أهل الجنة أن يكون مع أصحاب له في الجنة، صح؟ على سر المتقابلين. نعم، على سر المتقابلين. قال لهم، وبعدين قال خالدين فيها أبدا، إشارة شف إلى كمال النعيم، يعني لا تهتم ولا تحمل الهم. أي والله. أي نعم. قال لهم فيها أزواج مطهرة. لماذا شيخ محمد يكرر دائما أزواج مطهرة أزواج مطهرة؟ طيب في الدنيا الأزواج ما هم مطهرات؟ طبعا لا شك، ومن يعلم أن أزواج الدنيا يعني أو يعرفهن يعلم أن من أعظم أسباب النقص فيهن وعدم كمال الاستمتاع بهن عدم الطهارة، بمعنى أن المرأة في الدنيا يصيبها الحيض والنفاس ويخرج منها أكرمكم الله يعني البول والغائط والمخاط وغير ذلك من الأشياء التي تتقذر منها النفوس. أما الأزواج في الجنة فهن في طهارة كاملة. طهارة تنتظم نوعين، طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فهي فيما ذكرنا وغيرها أيضا، وأما الطهارة المعنوية فهن ليس عندهن غيرة وليس عندهن حسد وليس عندهن كبر ولا نشوز على أزواجهم ولا التفات إلى غير الزوج ولا التفات إلى غير الزوج. وخصوصا أنه ذكر في هذه الآيات أو في هذه السورة بعض ما يحصل من النساء من الخلال التي يعني تكدر صفوة الحياة الزوجية، واللاتي تخافون نشوزهن فيضربهن وهجرهن في المضاجع واضربهن، فهنا لهم فيها أزواج مطهرة. يا سلام. أين وندخلهم ظلا ظليلا، يعني صورتان متقابلتان، صورة أهل الجنة وصورة أهل النار. وكيف يدخلون هؤلاء؟ قال سندخلهم جنات تجري من تحتها، قال هنا سنصليهم نارا كلما نضجت جلود، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ثم يقول وندخلهم ظلا ظليلا. شوف لما ذكر الأزواج وكانوا السكن للإنسان في الدنيا ناسب أن يذكر بعده المكان الذي يستظلون به كأنه أيضا سكن من ثاني. الله أكبر. هنا كما أن الإنسان يأنس بالمكان الذي يستظل به أيضا يأنس بالزوجة التي يركن إليها. نعم. فجمع لهم هذا وهذا. بالفعل هو وصف الحقيقة، جنات تجري من تحتها النار. نعم. أزواج مطهرة، ظل، وليس ظل فقط بل ظل ظليل ظليل. الله أكبر. يعني متحقق فيه. نعم. أجمل ما في الظل. جاءت الآن الآية عن إذنك يا أبا عبد الله، في قوله جنات لم يقل جنة. نعم. ليبين أن الذي يناله المؤمن في الآخرة ليس جنة واحدة. نعم. بل جنات مختلفات، ولذلك قال في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب وجنتان آنيتهما وما فيهما من فضة. نعم. ليبين أن المؤمن في الآخرة له ألوان من النعيم. نعم. ليس لها منتهى ولا يستطيع أحد أن يحدها. ولعل نوضح هذا بحديث يعني عظيم جدا، أن آخر إنسان يخرج من الجنة من النار فيدخل الجنة يقول له الله عز وجل أدخل الجنة، فيقول كيف أدخلها وقد امتلأت بأهلها، فيقال أدخل فإن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله. كم هذه يا شيخ؟ خمسة وعشرة أمثاله، عشرة أمثال الخمسة يعني خمسين. خمسين ملك من ملوك الدنيا، هذا آخر نفر. لا إله. يخرج من النار فيغلق على أهل النار النار، وآخر نفر يدخل الجنة له ملك مثل خمسين ملك من ملوك الدنيا. إذا يا أخواني يعني ماذا في تلك الجنة من النعيم؟ طيب جنات تجري من تحتها أنهار، كأنك أشرت يا أبو عبد الله قبل قليل إلى أنهار من جهة أنه الماء. ايه. لا لبن وعسل وعسل وخمر. لذة للشاربين. أنهار. أنا اللي أشكل علي أنهار الجنة التي هل أنهار الجنة في أخاديد أو هي تجري يعني تحتهم لكن دون أن تبتل بها أقدامهم؟ ما هو؟ طيب وش تفرق برأيك؟ قالوا بلا أخاديد. يعني وش تفرق يعني؟ ها؟ قال بلا أخاديد. يعني هل كون الأنهار تجري بلا أخاديد هذا صفة كمال؟ لكن لا، الآن لاحظ يا أبو عبد الله تجري من تحتها، وفي آية تجري تحتها، تجري تحتها. التحتية هذه لو قلنا تجري في أخاديد لكانت بجوارها ولا؟ والله ما يظهر لي هذا. يعني هل ذكروا تجري تحتها أو من تحتها؟ أنه قالوا باعتبار هي تجري على أرضها. طيب. والنسبة باعتبار الشجر، ارتفاع الأشجار. لكن هل هي بأخاديد أو ليس بأخاديد؟ اللي يذكر بعضهم ذكرناها بلا خطوط. بلا خطوط. وهذا أكمل. عجيب. والله أعلم. والله أعلم أن الصفات، شوف صفات هذه صدق نعم لا يقاس عليها، ولكن نعم. ثم لما ذكر هذه النعمة جنات وتجري من تحتها أنهار، كان السؤال الذي يؤرق المؤمن هذا النعيم سيزول أو سيبقى؟ هذا الكلام لأن الإنسان أي واحد منا يرزق مثلا بستانا جميلا أو قصرا منيفا أو يعني أبهة من أبهات الدنيا، الشيء الذي ينغص عليه عيشه أن يقول متى سأموت أو متى ستفنى هذه النعمة وتذهب مني. أما في الجنة لا، ما فيه لا خوف ولا يعني ها. لذلك قال لا يبغون خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. حولا. أول شيء الله قال أنها أبدا، والأمر الثاني هم قالوا أصلا ما نبغى نتحول منها. الله أكبر. ولهذا سبحان الله مثل ما ذكر دكتور محمد، لما أنت تقيس نعم الدنيا، يعني هذه النعمة نعمة، يعني لو رأينا أكمل من أوتي نعيما في الدنيا، أعطي المليارات وسارت الناس في خدمته، نعم، هل هو قد بلغ الانتهاء في الراحة؟ لا بالعكس، خوفه يزيد والله، لأن عنده مصيبتان. نعم خوفين، خوف من أن يترك ومن أن يترك. يعني يترك هو هذا النعيم ويموت في لحظة، فتزداد حسرته، لأن لما يموت وهو عنده الخير هذا كله، هذا حسرة، حسرة شديدة، أو أن يسلبها الله سبحانه وتعالى هذا النعيم. أي نعم، ويبقى بلا شيء، ويبقى بلا شيء. ولهذا لما نرى ما يقول الله سبحانه وتعالى في نعيم أهل الجنة مثل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون التحول عنها لكمال هذا النعيم الذي هم فيه، ونرى مثل قول سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا وما يصف به من نعيم أهل الجنة، يعطينا بالفعل الفارق الكبير جدا جدا بين هذا المتناهي وهي نعيم الدنيا، بين الشيء غير المتناهي وهو نعيم الجنة. الله. ولهذا بالفعل هذا نوع من التأمل الذي يحتاج المسلم أن يديره مرة بعد مرة. سبحان الله. طيب كم بقي معنا وقت يا شيخ محمد؟ بقي تقريبا ثلاث دقائق، يعني ثلاث دقائق. ما ودي ندخل أجل في الآيات التي بعدها. نعم. طيب. آيات فيها. لكن والذين آمنوا وعملوا الصالحات، نحن نعيش الحقيقة. نعم أحسنت. إنه الإيمان أيضا نحن عندنا يعني نحتاج لكي نحصل هذا النعيم إلى إيمان صادق وإلى عمل صالح. وأن دعوة الإنسان أنه يمكن يدخل الجنة بغير عمل هذه دعوة باطلة، بل يجب على الإنسان أن يستأهب للجنة بهذا العمل وليس أي عمل. طيب لو تأملنا الآن، هل في قوله لما قال وكفى بجهنم سعيرا الآية التي قبل هذه، وقول وندخلهم ظلا ظليلا، ولما فصل في السعير قال لم ذكر أن الذين كفروا بآياتنا إلى آخره، هل هناك علاقة بين السعير والظل الظليل؟ الظاهر لأن السعير هو الذي يزداد إيقاده، يسعر بالإنسان كلما خبت، أما يعني الظل الظليل هو الذي يزداد يعني في في في في الظل يزداد برودة وجمالا. يعني الظل الظليل مظنة البرودة، نعم، والسعير مظنة الحرارة، ازدياد الحرارة. نعم، فكان هذا مقابلة، لأنه دائما نلاحظ أن هناك مقابلة، أحيانا قد تكون إجمالية وقد تكون إيش مفصلة. تفصيلية. نعم. أحيانا تكون إجمالية وأحيانا تكون تفصيلية، فهذا من المقابلات التي فيها نوع من الإجمال ونوع من التفصيل. أيضا لما قال سبحانه وتعالى في الجنات، قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم قال بعد ذلك فيها لهم فيها أزواج مطهرة، هذا المعنى كونهم خالدين فيها ولهم أزواج مطهرة ورد في القرآن في غير ما موطن. نعم. وهذا يدخل في باب المثاني، أنه القرآن يثني الأمر بعد الأمر والنهي بعد النهي والخبر بعد الخبر، ونفس الـ يعني حتى نفس الخبر بذاته يثنى مرة بعد مرة، وهذا لا يسمى أو لا يدخل في باب التكرار المذموم الذي قد يدعي بعضهم، وإنما هذا يدخل من باب إعادة هذا للتذكير به. جميل. وكل يعني وكل واحد له مناسبته، يعني لو نحن الآن أردنا أن نوازن بين لهم فيها أزواج مطهرة والآية التي في سورة البقرة لما قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم خالدون. فلاحظ الآن نفس ما ذكر هناك أو قريب منه. نعم. قد ذكر هنا. جميل. نعم. فيها إشارة دكتور في الآيتين. إن الذين كفروا بآياتنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال إن الذين كفروا بآياتنا، الذين كفروا كفروا على علم وعلى بينة، وكفروا بالآيات الواضحة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، فاحتاجوا أو فاستحقوا هذا العذاب الأليم. جميل. أليس كذلك؟ جميل. سوف نصليهم نارا إلى آخره. الآية الوجه الآخر المقابل والذين آمنوا، ما قالوا الذين آمنوا بآياتنا. لا، الذين آمنوا ليدل على شدة تسليمهم وانقيادهم. ما شاء الله. أليس كذلك؟ جميل. وأنهم آمنوا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا الأنبياء وانقادوا لأوامر الله سبحانه وتعالى، حتى كأنهم قبل أن يحتاجوا إلى آيات، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه قاله. أين. ولذلك كان كمال أبي بكر الصديق هو الكمال المعروف. نعم. أي. ثم أيضا في نفس الآيتين وعملوا الصالحات كما ذكرتم يا دكتور محمد، قضية اقتران الإيمان بالعمل الصالح، وهذه مسألة كثير في القرآن، في القرآن الكريم. نعم. ونحن والله نغفل عنها كثيرا. نعم. نحن قد نغلي بحيانا جانب الإيمانيات ونغفل عن جانب العمل الصالح. نعم. وتربية الناس على العمل الصالح. نعم. ليس مجرد العمل والإكثار منه، وإنما الحرص على أن يكون عملا صالحا. جميل. ولذلك انظر عندما عاتب الله نبيه نوح عليه الصلاة والسلام فقال إنه عمل غير صالح. وهذا كان يشير إلى أنه قد يكون أظهر الإيمان. أيوة. ولكن العمل كان مخالفا. في كتاب ثمين جدا أنصح بقراءته، كتاب عنوانه الشخصية المسلمة والعمل الصالح، كما يسمى الأستاذ الدكتور ماجد عرسان الكيلاني، تكلم فيه كلاما رائعا ما وجدته لغيره عن مقاييس العمل الصالح في القرآن الكريم. متى يكون العمل صالحا ومتى يكون غير صالح، ومتى يكون الشخص يعني كيف يتربى المسلم ويربى على أن يعرف ما هو العمل الصالح. نعم. ثم ما هي أولويات العمل. نعم. يعني أنت كمسلم أنت عندك أولويات في العمل، تعرف ما هو العمل الذي تقوم به، فإذا تزاحمت الأعمال. جميل. أيها يقدم. نعم. لعلنا بعد هذا التعليق الذي ختم به الدكتور عبد الرحمن الشهري أيضا أن نختم أيها الإخوة والأخوات هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس.